يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم وأهلا في المجلس التاسع من هذه المجالس الحديثية التي نتدارس فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد مر بنا في الحلقة السابقة، بل قد بدأنا في الحلقة السابقة في الحديث السابع، واليوم نستكمل الحديث عن هذا الحديث بعون الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته. تقدم في اللقاء السابق الإشارة إلى الابتلاء بالوساوس، وأن هذه الوساوس يواجهها المؤمن. وفي الحقيقة أن الأصل في الإنسان هو داعي الفطرة والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق، كما قال بعض العلماء: هذا السؤال متهافت ينقض آخره أوله، لأنه يقول: فمن خلق الله؟ الله هو الخالق، فكيف يتوجه الإنسان، فكيف يتوجه الإنسان إلى، كيف يتوجه الشيطان بهذا السؤال؟ فالخالق سبحانه وتعالى لا يكون مخلوقا أبدا، وهذا مستقر في الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. وقد مر أيضا معنا في اللقاء الماضي الإشارة إلى البشرى والتثبيت من النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الإيمان الذين تعظم في نفوسهم هذه الوسوسة. قال: ذاك صريح الإيمان، أو ذلك محض الإيمان، يعني كونكم تكرهون هذه الوساوس فهذا دلالة على الإيمان. اليوم وفي هذا اللقاء نقف عند الوسائل الشرعية لدفع أو رفع هذه الوساوس. أولها ما قاله النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، قال: فإذا بلغه، يعني إذا بلغ هذا القول وهذا الأمر في نفس الإنسان، فليستعذ بالله. فليستعذ بالله ليلجأ إلى الله، يلجأ إلى الله، الاستعاذة الالتجاء بالله. وهذا المعنى معنى عظيم، ويكون مع المؤمن، يكون قبل الطاعة، كما أنه يكون عند حصول الوساوس. مثال الأول ما ذكره الله عز وجل لمن أراد أن يقرأ كتابه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. فعند قراءة القرآن وقبل أن يقرأ القرآن يستعيذ بالله تعالى. وكذلك إذا نزغ الإنسان نزغ من الشيطان قال الله تبارك وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فاستعذ بالله أي إلجأ إلى الله قائلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة الالتجاء، الاستغاثة والالتجاء إلى الله. ولا شك أن من استغاث بالله والتجأ إليه حماه الله ودفع عنه هذه الوساوس وشرها. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الاستعاذة بالله يطرد بها الشيطان، كما مر بنا في اللقاء السابق قول الله عز وجل: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. ولاحظوا ذكر بعض العلماء لفتة مهمة، لم يقل من شر وسوسته، بل قال من شر الوسواس، يعني من كل شروره ومنها وسوسته. من شر الوسواس الخناس، أي الذي إذا استعيذ بالله منه خنس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. في حديث سليمان بن صرد قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، كل واحد منهما يسب الآخر، فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه من أثر الشيطان الغضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. إذن من أعظم وسائل السلامة وقاية دفعا أو رفعا من الوساوس، دفعا للوساوس أو رفعا لها عند حصولها، الاستعاذة بالله تبارك وتعالى، وهي نوع من أنواع نزغ الشيطان بالإنسان. فإذا استعاذ من أدرك شيئا من ذلك أو حصل له شيء من ذلك فاستعاذ بالله، فإن الله تعالى يعيذه. وهذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. هذا هو الأمر الأول من وسائل دفع الوساوس، ألا وهو الاستعاذة، الاستعاذة بالله. الأمر الثاني جاء منصوصا عليه في الحديث أيضا، قال عليه الصلاة والسلام: فليستعذ بالله ولينتهي. لينتهي عن ماذا وكيف ينتهي؟ سيكون ذلك إن شاء الله بعد فاصل قصير. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. المودة والرحمة هما بلسم الحياة الزوجية، وبهما تدوم العشرة بين الزوجين، ولا تخلو العلاقة الزوجية من بعض المشاكل التي لن يعجز عن حلها إذا أراد الإصلاح. فإذا تعذرت العشرة فلا بأس بالطلاق، أما الطلاق بدون سبب وجيه فأقل ما يقال فيه الكراهة، وألفاظ الطلاق منها الصريح نحو أنت طالق ويقع مطلقا، ومنها الكناية نحو الحقي بأهلك، ويتوقف على النية. وإن قصد بالطلاق المعلق التهديد أو المنع ففيه كفارة يمين، وإن قصد الطلاق وقع عند وقوع الشرط، ويشهد على الطلاق والرجعة. قال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. والمطلقة الرجعية في حكم الزوجة، والسنة في الطلاق أن يكون في طهر لم يجامعها فيه، وله أن يراجعها خلال فترة العدة في الطلقتين الأوليين، فإن انتهت العدة فلا ترجع إليه إلا بعقد ومهر جديدين. وللمرأة إذا كرهت زوجها لسبب مشروع أن تختلع منه وترد إليه المهر. قال تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ويحرم طلبها الطلاق أو الخلع بغير سبب وجيه، فحافظ على أسرتك. وإن كرهت من زوجتك شيئا فتذكر قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. مرحبا بكم مرة أخرى مع الوسائل التي يدفع الله بها عن الإنسان الوساوس. ووقفنا عند الوسيلة الثانية المذكورة في هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. لينتهي عن ماذا وكيف ينتهي؟ هذه الوساوس والخطرات التي تخطر على الإنسان هو بالنسبة إليها على حالين. الحال الأولى أن يستعيذ بالله ويتوقف عن الاسترسال مع هذه الوساوس والخطرات، فيستعيذ بالله تعالى وينشغل بما يعنيه من طاعة وعبادة وذكر أو أمر ينفعه في أمر دينه ودنياه. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يسترسل معها ويستسلم لها. قال بعض العلماء مقسما الخطرات والوساوس إلى هذين القسمين، أن من الخطرات والوساوس ما يدفعه الإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام ولينتهي، يقطعه الإنسان ولا يسترسل مع هذه الخطرات والوساوس ويستعيذ بالله كما تقدم ذكره، وينشغل بما فيه منفعته وما فيه مصلحته في أمر دينه أو دنياه. أما إذا حصلت الحال الأخرى وهي الاسترسال مع الوساوس والاستسلام لها وعدم استعمال الوسائل المشروعة في دفعها، فهذا يخشى منه من تعاظم هذه الوساوس في قلب الإنسان. فهذه حكمة قول النبي عليه الصلاة والسلام فليستعذ بالله ولينتهي. وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ولينتهي فمعنى هذا أنه في مقدور المؤمن وفي استطاعته إذا استعان بالله واستعاذ به أن ينتهي ويقطع الاسترسال مع هذه الخطرات والوساوس التي هي في أصلها من الشيطان، كما قال عليه الصلاة والسلام في أول الحديث: يأتي الشيطان أحدكم. من الوسائل التي تعين الإنسان على أن ينتهي عن الاسترسال في هذه الخطرات والوساوس، من تلك الوسائل ما تقدم: الاستعاذة بالله، ومنها أيضا أن يكون في شغل ينفعه، فإن الإنسان مسؤول عن وقته، مسؤول عن عمره، فإذا كان الإنسان غالبا إذا كان الإنسان منشغلا بما فيه منفعته في أمر دينه أو دنياه، فإنه أبعد بإذن الله عن الوساوس. والوساوس والله تعالى أعلم أقرب إلى الإنسان البطال الذي لا يكون في أمر دين ولا أمر دنيا. نعم، هذا هو الأمر الثاني. إذن فليستعذ بالله ولينتهي. الأمر الثالث أن يقول ما أوصى به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في رواية في صحيح مسلم: فمن وجد شيئا من ذلك فليقل: آمنت بالله، آمنت بالله. جاء في رواية ورسله، رواية في صحيح مسلم: آمنت بالله ورسله. وهنا اتفاق اللسان مع القلب، فإذا استعاذ الإنسان وقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال أيضا: آمنت بالله ورسله، كان ذلك أيضا وقاية أو دفعا لتلك الوساوس والخطرات التي يلقيها الشيطان على بني الإنسان. وجاء هذا أيضا في رواية أبي داود، في رواية الإمام أحمد في المسند، وجاءت في الصحيح صحيح مسلم. إذن يشغل نفسه ويستحضر بقلبه مع لسانه الإيمان، الإيمان على الوجه الذي يرضاه الله تعالى، على الوجه الذي يرضاه الرحمن: آمنت بالله ورسله. فهذا القول إذا تواطأ فيه اللسان مع القلب كان بإذن الله تعالى وفضله سببا من أسباب دفع تلك الوساوس والخطرات. وهذا القول، هذا اللفظ: آمنت بالله ورسله، فيه في الحقيقة تجديد لعقد الإيمان، تجديد لكلمة الإيمان. آمنت بالله ورسله تجديد يدفع به الرحمن الوسوسة عن الإنسان. فإذا استحضر ذلك وقاله كان ذلك تجديدا للإيمان ودفعا لوساوس وخطرات الشيطان. هذا هو الأمر الثالث. قلنا الأمر الأول الاستعاذة، الأمر الثاني الانتهاء عن الاسترسال في الوساوس، الأمر الثاني أن يقول وليقل في رواية الإمام أحمد: فليقرأ، يعني فليقل: آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله. الأمر الرابع ما جاء في حديث أبي هريرة عند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال: فإذا قالوا ذلك فقولوا: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. نعم، فإذا خطر للإنسان هذه الخاطرة فليقرأ هذه الخواطر وهذه الوساوس، فمن وسائل دفعها ورفعها أن يقرأ الإنسان هذه الآيات الأربع، وهي هذه السورة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنها تعدل ثلث القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: احشدوا فاجتمعوا، فاحشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، فاجتمعوا في المسجد، فخرج عليهم صلى الله عليه وسلم فقرأ هذه السورة، فلما تساءلوا قال: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن، وكلها هذه السورة الآيات الأربع من أولها إلى آخرها كلها عن وحدانية الله، إثبات وحدانية الله، وتنزيه ما لا يليق به سبحانه وتعالى، تنزيهه سبحانه عما لا يليق به. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذا قرأ الإنسان هذه السورة، هذه السورة التي تعدل ثلث القرآن وفيها تعظيم الله وتأكيد وحدانيته تبارك وتعالى وتنزيهه عن كل ما لا يليق به، كان ذلك بإذن الله تعالى من أسباب دفع ورفع تلك الوساوس والخطرات التي تعرض للإنسان. هل ثمة أسباب أخرى تندفع بها تلك الوساوس؟ نجيب على هذا إن شاء الله، ولكن بعد وقفة يسيرة مع هذا الفاصل. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة، إنها تربية الأهل والأولاد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي بن أبي طالب: أدبوهم وعلموهم فنعلمهم العقيدة الصحيحة. قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. ونعلمهم حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه، فقد كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. ونعلمهم الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ونعلمهم مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ونعلمهم شيئا من القرآن بأنفسنا أو نلحقهم بحلقات التحفيظ، ونعلمهم الحلال والحرام بالتدريج، ونعلمهم لغة القرآن قبل أن نعلمهم اللغات الأخرى. قال نافع: كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن. فاحرص على تعليم أهلك، واعلم أن غذاء الروح أهم من غذاء البدن. قال صلى الله عليه وسلم: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. مرحبا بكم مرة أخرى مع هذا الحديث العظيم ومع هذه التوجيهات النبوية الكريمة لدفع الوساوس التي يلقيها الشيطان على الإنسان. من الوسائل التي تدفع بها تلك الوساوس ما جاء في رواية أبي داود أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثم ليتفل عن يساره ثلاثا. فإذا خطرت هذه الخواطر وعرضت للإنسان هذه الوساوس فليستعذ كما تقدم، يستعذ بالله، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيضا وليقل: آمنت بالله ورسله. وأيضا فليقرأ: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومع هذه الوسائل أيضا ينتهي عن الاسترسال مع تلك الوساوس والخطرات. وثمة وسيلة أيضا جاءت في رواية أبي داود، جاءت في رواية أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليتفل عن يساره ثلاثا. فهذه وسيلة من وسائل دفع تلك الخطرات والوساوس. ثمة وسيلة مهمة جدا، ألا وهي تحصيل الحصانة وتحصيل الحرز من الشيطان من هذه الوساوس ومن غيرها. في الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب كأنما أعتق 10 أنفس، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. انظر، والشاهد من هذا الحديث العظيم قوله عليه الصلاة والسلام: وكانت له حرزا من الشيطان، وقاية وحماية وصيانة، حرزا من الشيطان، هذا العدو المتربص، هذا العدو الذي يتربص وآلى على نفسه أن يغوي الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. وهذا من الوساوس ومن تزيين المعاصي ومن غيرها من شرور الشيطان. فانظر إلى هذه الوقاية التي تفضل الله تبارك وتعالى بها على بني الإنسان لمواجهة الشيطان. هذا الحديث يمكن أن نقف في ختام الحديث عنه مع بعض الفوائد. من الفوائد التي نستفيدها من هذا الحديث الحكمة الربانية في ابتلاء الإنسان بهذه الوساوس والخطرات حتى يثبت أهل الإيمان فيزدادوا أجرا وثوابا ورفعة عند ربهم، وهي حكمة من حكم الابتلاء. ومن الابتلاء ما يكون بهذه الوساوس والخطرات. أيضا قد يكون، والله تعالى أعلم، من الحكم من هذه الوساوس أن يستذكر الإنسان وألا يغفل عن عداوة إبليس، فإنه إذا عرضت له هذه الوساوس التجأ إلى الله واستعاذ بالله وتذكر واستحضر هذه العداوة العظيمة من عدوه الشديد إبليس، فيستعد لمواجهته ويستحضر ضرورته وحاجته الملحة إلى الاستعاذة بالله والتزام شرعه حتى ينجو عند الله عز وجل. قد يكون هذه والله تعالى أعلم من الحكم من الابتلاء بهذه الوساوس. أيضا من الفوائد التي دل عليها الحديث أن هذه الوساوس قد تكون من الشيطان الجني الذي يوسوس في صدور الناس، وقد تكون من الشيطان الإنسي الذي يوسوس أيضا لكن بطريقته. وجاء دل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا كذا، ثم ذكر هذه المقولة عنهم: فقد يلقيها أيضا بعض شياطين الإنس، سواء بهذه الصيغة من خلق الله أو بصيغة أخرى، لأن لهم وساوس كثيرة يلقونها على أهل الإيمان. من فوائد هذا الحديث الحذر من كثرة الأسئلة التي لا منفعة فيها، في قوله عليه الصلاة والسلام: لن يبرح الناس يتساءلون، وفي رواية يسألون، فالإكثار من الأسئلة غير النافعة تجر الإنسان إلى ما لا يحمد، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. فالإكثار من السؤال عما لا منفعة فيه أو عما لم يقع، فإن هذا قد يكون من أضراره، أن يقود الإنسان إلى بعض الأسئلة التي تضره وتكون ناتجة عن تلك الوساوس والشبهات والخطرات، نسأل الله العافية. فالسؤال يسأل الإنسان عما يحتاج إليه، يسأل الإنسان عما ينفعه في أمر دينه أو أمر دنياه. قد قال عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فكثرة السؤال وخصوصا عما لا نفع فيه ليس هباء محضا وليس لغوا محضا، بل قد يترتب عليه ضرر. فيسأل الإنسان ولكن يسأل عما يحتاج إليه في أمر دينه أو دنياه، يسأل عما فيه منفعة عما فيه مصلحة. أما السؤال عما لا نفع فيه أو عما لم يقع أو عما ورد النهي عن السؤال عنه، مثل السؤال عن متى قيام الساعة، فذلك مما قد ينتج عنه إلحاق الأذى والضرر بالإنسان. إلى هنا نأتي إلى ختام هذا الحديث العظيم والتوجيهات النبوية العظيمة للمسلم ليستعيذ بالله ولينجو من هذه الخطرات والوساوس. ونحن في ختام هذه الحلقة نعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان والسنة. إلى أن ألقاكم في اللقاء القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.